قال المصنف رحمه الله تعالى: القول في شروطه. وأما شروطه فإن منها حد موضعه، وجمهور العلماء على أن الحجر من البيت. الآن يريد أيضا عاد مرة أخرى ليحدد لنا موضع الموضع الذي يطاف حوله. الإخوة الذين سبق لهم أن ذهبوا إلى بيت الله الحرام وطافوا حول الكعبة يجدون هناك بناء على شكل قوس وبينه وبين الكعبة ممر، هذا أطلق عليه حجر إسماعيل مع أنه بني بعد إسماعيل عليه السلام. إذن تسميته حديثة. هذا الجزء الذي بني وتركت فتحة يمر منها لا يجوز للمسلم أن يدخل من تلكم الفتحة ويطوف، بل الواجب عليه أن يطوف حول الكعبة وبعد هذا البناء، كما أنه لا يجوز له أن يطوف على جدار الحجر، كذلك لا يجوز له أيضا أن يطوف على أيضا المحيط، أي محيط الكعبة، لأن هذا أكثر العلماء على أنه جزء من الكعبة. الله تعالى يقول: وليطوفوا بالبيت العتيق، أي بجميع البيت لا ببعضه. إذن الواجب على كل طائف أن يطوف حول البيت وأن يدخل الحجر فيه. الحجر ليس الحجر، هذا الحجر كما قلت لكم بناء على شكل قوس ينبغي للمسلم أن يتجاوزه، أن يدخله في طوافه، وإن لم يفعل يكون قد قصر في الطواف فلا يصح طوافه، فلننتبه لذلك. قال: وأن من طاف بالبيت لزمه إدخال الحجر فيه، وأنه شرط في صحة طواف الإفاضة. وقال أبو حنيفة وأصحابه: هو سنة. وحجة الجمهور ما رواه مالك عن عائشة رضي الله عنها. الحقيقة هو واجب وليس سنة، كما نسب إلى أبي حنيفة وأصحابه قد خالفوه في هذا الأمر أو وصاحباه، و قصة ذلك معروفة. فإن المشركين لما أرادوا بناء البيت ضاقت بهم النفقة، وهم قد وضعوا شرطا في بناء هذا البيت ألا يبنى إلا من مال طيب لم يخالطه حرام، ليس فيه شبهة وليس فيه محرم، فأوجدوا أن ما قد جمعوه من المال غير كاف لبناء البيت على قواعد إبراهيم عليه السلام، فاهتدوا إلى أن يتركوا جزءا من البيت. ولقد كان ذلكم الذي اهتدوا إليه هو الطريق السوي، لأنه لا يمكن أن يترك شيء من جهة الحجر الأسود، ولو ترك أيضا من الجهة الغربية لأمكن، لكن يصبح البيت مستطيلا، والآن هو أقرب إلى التربيع، فتركوا تلكم الجهة لأن النفقة قد ضاقت بهم. فلما جاء عبد الله بن الزبير، وتعلمون قصته أنه استولى على مكة مدة من الزمن وصار هو الخليفة فيها، فإنه أعاد بناء البيت على قواعد إبراهيم عليه السلام، ثم أمر عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي بهدم ذلك وإعادته على البناء الذي هو عليه الآن. وفي عهد الخليفة العباسي هارون الرشيد فكر في إعادة بناء البيت على قواعد إبراهيم، فاستشار العلماء في ذلك فأشاروا عليه ألا يتخذ البيت وسيلة للتغيير للبناء والهدم، فترك ذلك وظل على حالته التي نراه عليها اليوم. قال عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا حدثان قومك بالكفر لهدمت الكعبة ولصيرتها على قواعد إبراهيم. لولا حدثان، وفي رواية: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولجعلتها أو لأقمت على قواعد إبراهيم. يعني أنتم تعلمون عندما يكون الإنسان حديث عهد بأمر فإنه ربما يتأثر بما يحدث حوله من أمور. فرسول صلى الله عليه وسلم خشي أن لو غير في البيت والناس لا يزالون في أول إسلامهم أن يحصل أمر أو شيء في نفوس بعضهم، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك ذلك. وجاء بعده أبو بكر رضي الله عنه ولم يعمل شيئا، وعمر، وكذلك أيضا عثمان وعلي. فانقرض عهد الخلفاء الراشدين الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ. وفي حق أبي بكر وعمر رضي الله عنهما قال اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، وقال في شان أبي بكر سدوا علي هذه الخوخة إلا خوخة أبي بكر، وقال لو كنت متخذا من البشر خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. لا شك أنه قد انقضى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد خلفائه الراشدين المهديين ولم يحصل تغيير، ولله في ذلك حكمة، فهو الآن على هذه الحالة. وإنما أيضا ربما لو أنه ترك على الوضع الذي كان فكر في بنائه وجعل باب للدخول وباب للخروج، فليتصور الإخوة الحال في وقتنا الحاضر، ملايين المسلمين أحيانا يصلون مليوني نسمة وأحيانا يزيدون يقربون من الثلاثة. فلو وجد جمع غفير من الناس كلهم تطوق نفسه أن يدخل البيت، يدخلون من باب ويخرجون من باب، فكم سيترتب من الضرر على الناس، ربما تزهق أرواح وتموت نفوس. وأنتم ترون ماذا كان يحصل عند الجمرات وبخاصة جمرة العقبة الأولى قبل أن تقوم هذه الدولة، وفقها الله بهذا الوضع الذي وضعته فخففت عن المسلمين ورفعت عنهم الحرج والشدة. إذن الآن أصبح بإمكان المسلم أن يدخل فيما بين جدار الحجر والكعبة وهو يدخل بجزء من الكعبة ولا مشقة في ذلك، ولم يكن مضلل، فهذا أمر متيسر للناس عامة، فمن يمر بهذا الطريق كأنه قد دخل بالكعبة. إذن هذا لعل ذلك أيضا من الحكم التي لأجلها لم يعد بناء الكعبة على قواعد إبراهيم عليه السلام. قال فإنهم تركوا منها 7 أذرع من الحجر ضاقت بهم النفقة والخشب. وهو قول انظروا أيها الإخوة، أنتم تعلمون أن المشركين كانوا يعبدون مع الله آلهة، وكانوا يقولون في تلك الآلهة ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، لكنك عندما تسألهم كما جاء في الآيات ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله، قل من رب السماوات 7 ورب العرش العظيم سيقولون لله. إذن هم يعترفون بأن هناك ربا واحدا خالقا رازقا محيا مميتا، يعترفون بذلك وهو ما نعرفه بتوحيد الربوبية، لكنهم لما جاءوا إلى توحيد الألوهية أي العبادة خلطوا، فجعلوا وسطاء وشركاء يعبدونهم مع الله سبحانه وتعالى، فأفسدوا جميع أعمالهم في ذلك، فدخلوا ضمن قول الله سبحانه وتعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. إذن والله تعالى يقول لنبيه لئن أشركت ليحبطن عملك. إذن ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا مبينا. إذن تلكم لم تنفعهم، ومع ذلك أيها الإخوة هم يعرفون الحق ويعرفون أن محمد هو رسول الله، هم يدركون ذلك ويعرفونه حق المعرفة ويعلمون أيضا، وكانوا يصفونه بالأمين، لكن ما كان عليه بعضهم من الغرور والكبرياء والأنفة إنما ذلك صرفهم عن الاستجابة لدعوة الله، لم يستجيبوا لنور الله، لم يستجيبوا لقول الله سبحانه وتعالى كما استجاب المؤمنون استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ومع ذلك نجدهم أنهم عندما أرادوا أن يعيدوا بناء هذا البيت صفوا نفوسهم فاختاروا مالا حلالا لم يخالطه حرام، بل لم يخالطه جزء من حرام أو ما فيه ربا أو نحوه، هم يعرفون ذلك حق المعرفة. إذن صفوا ذلك، إذن هذا دليل على أنهم كانوا يعرفون الحق، لكنهم كانوا يعاندون أيضا في ذلك. وأيضا يوجد من المسلمين في وقتنا الآن من يعرف الحق ويعرف الطريق السوي ويعرف أن هذه معصية ومع ذلك يرتكبها أيضا. قال: فإنهم تركوا منها 7 أذرع من الحجر ضاقت بهم النفقة والخشب، وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما، وكان احتج بقوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق، ثم يقول: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء الحجر. وحجة أبي حنيفة ظاهر الآية. قال: أما وقت جوازه فإنهم اختلفوا في ذلك على 3 أقوال. وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، لكن الآية بينت أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينها فعله عليه الصلاة والسلام، قد قال: خذوا عني مناسككم. وهذا القرآن العظيم كما تكلمنا كثيرا أيها الإخوة نجد أن السنة قد وافقته في أحكامه، وأنها أيضا زادت عليه أحكاما أخرى كالنهي في الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، فإن هذه وردت في السنة ولم ترد في الكتاب. وأن هذه السنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعني بها الصحيحة، إنما جاءت بيانا لكتاب الله عز وجل، لأن الله تعالى هو الذي أرشد إلى ذلك بقوله: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه ليبين لهم الذي اختلفوا فيه. قال: على 3 أقوال. أحدها إجازة الطواف بعد الصبح والعصر ومنعه وقت الطلوع والغروب، وهو مذهب عمر بن الخطاب وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما. قال: وأما وقت جوازه فإنهم اختلفوا في ذلك على 3 أقوال. أحدها إجازة الطواف بعد الصبح والعصر ومنعه وقت الطلوع والغروب، يعني وقت طلوع الشمس ووقت غروب. يذكر الإخوة الذين يعني زاملون في هذه الدروس، وأيضا هناك من يعرفها من غير هذه الدروس، اختلاف العلماء في الأوقات التي ينهى عن الصلاة فيها، ويقصد بذلك الصلوات غير الواجبة. أما الصلاة الواجبة فإن الإنسان لو نام عن صلاة أو نسيها فإن واجبه أن يؤديها في الوقت الذي استيقظ فيه أو ذكرها فيه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها، فإنه لا كفارة له إلا ذلك. إذن الصلاة الواجبة تؤدى في أي وقت، لكن غير الواجبة هل تصلى بعد صلاة الصبح؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس. بعد العصر: لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. هل تؤدى وقت طلوع الشمس أو وقت الزوال أو وقت الغروب؟ جاء في حديث عقبة بن عامر الذي أخرجه مسلم وغيره، قال: 3 ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة يعني بائنة ظاهرة، حتى ترتفع، وحين يعني حتى ترتفع قيد رمح، وحين يقوم قائم الظهيرة يعني وقت توسط الشمس في كبد السماء أي وقت الزوال، وحين تضيف الشمس للغروب أي حين تميل، وقد جاءت أحاديث كثيرة في ذلك. إذن وجاء الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح الكلام فيه، فهل الخلاف في أداء الطواف في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها يشمل الطواف أو لا؟ هذا الذي يريد أن يشير إليه أو الذي سيتكلم عنه المؤلف أو الذي سيقرأه القارئ. قال أحد وهو مذهب عمر بن الخطاب وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما، وبه قال مالك وأصحابه وجماعة، والقول الثاني كراهيته بعد الصبح والعصر ومنعه عند الطلوع والغروب، وبه قال سعيد بن جبير ومجاهد وجماعة، والقول الثالث إباحة ذلك في هذه الأوقات كلها، وبه قال الشافعي وجماعة. هذا هو قول جماهير العلماء أبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأصحابه وأحمد. العلماء أو جماهير العلماء يذهبون إلى أن للإنسان أن يطوف في أي وقت جاء، سواء كان ذلك في وقت نهي أو في غير نهي، فلو وصل ودخل المسجد الحرام بعد صلاة الصبح فإنه يطوف، وبعد العصر يطوف، ووقت الزوال ووقت الغروب، وأيضا وقت طلوع الشمس، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا عبد مناف، يا بني عبد مناف، أو يا بني عبد المطلب، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أي ساعة من ليل أو نهار. والحديث قد أخرجه الخمسة أصحاب السنن وأحمد وغيرهم، وهو حديث صحيح. إذن هذا الحديث أطلق، أي أن الإنسان يطوف في أي وقت من هذه الأوقات. أما بالنسبة للصلوات فقد جاء التعليل أو جاءت العلل في النهي عن الصلاة في تلك الأوقات، ولا نريد أن ندخل في موضوع الصلاة، لأننا لو دخلنا وفصلنا القول في ذلكم لطال بنا الكلام، مع أنه كما هو معلوم أن الشافعية ورأيهم هو أرجح الأقوال يفرقون بين الصلوات غير الواجبة ذات الأسباب وغير ذوات الأسباب، فيقولون كل صلاة لها سبب كتحية المسجد وكذلك صلاة الجنازة ونحوها، هذه تصلى في أي وقت، أما غير ذوات الأسباب فإنها لا تصلى في أوقات النهي. وحقيقة قولهم هو الذي تجتمع فيه الأدلة، لأن رسول صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، إذا دخل أحدكم المسجد، وهذا عام يشمل جميع الأوقات لأن هذه هي تحية المسجد. قال وأصول أدلتهم راجعة إلى منع الصلاة في هذه الأوقات أو إباحتها. إذن أردتم أن الذين منعوا ذلك قاسوه ألحقوا الطواف بالصلاة، والذين أجازوا ذلك في أي وقت استدلوا بالحديث الذي ذكرت وسيريده المؤلف. قال أما وقت الطلوع والغروب فالآثار متفقة على منع الصلاة فيها، والطواف هل هو ملحق بالصلاة في ذلك الخلاف. ومما احتجت به الشافعية حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف أو يا بني عبد المطلب إن وليتم من هذا الأمر شيئا فلا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أن يصلي فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار. رواه الشافعي وأحمد وغيرهما أيضا، وهو حديث كما قلنا بجمع طرقه حديث صحيح. ورواه الشافعي وغيره عن ابن عيينة بسنده إلى جبير بن مطعم رضي الله عنه قال واختلفوا في جواز الطواف بغير طهارة. الآن انتقل المؤلف إلى مسألة أخرى. إذن نحن نقول القول الراجح هو أنه يجوز للإنسان أن يطوف في أي وقت جاء، وأنتم ترون أيها الإخوة أن الحاجة قد اشتدت، وأن الآن المسجد الحرام إنما يمتلئ في أي وقت من الأوقات، وبخاصة في مثل المواسم كوقت رمضان والحج كما ترون، فالإنسان يتحين الفرص ليطوف فيها، وقد يكون معه مجموعة من النساء وربما أناس من الكبار، وهذه توسيعة من الله سبحانه وتعالى. قال: واختلفوا في جواز الطوف في جواز الطواف بغير طهارة مع إجماعهم على أن من سنته الطهارة. أيها الإخوة، نوعان: طهارة من الحدث وطهارة من النجس. والطهارة أيضا من الحدث إما أن تكون طهارة من الحدث الأصغر، وإما أن تكون طهارة من الحدث الأكبر. فمثلا بالنسبة للرجال، الجنب يجب عليه أن يغتسل، هذه نسميها ماذا؟ الاغتسال طهارة من الحدث الأكبر. وكذلك المرأة إذا حاضت أو نفست، وهناك الطهارة من الحدث الأصغر، كما لو بال الإنسان أو تغوط أو خرجت منه ريح أو نحو ذلك، فهذه إنما توجب الوضوء. إذن هناك حدث أصغر وهناك حدث أكبر. وأيضا بالنسبة أيضا للحدث، هناك طهارة من الحدث وطهارة من الخبث أو النجس. والله تعالى يقول: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وفي الآية الأخرى: أن طهر بيتي للطائفين والقائمين. ولا شك أن ما في الآية إشارة إلى تطهير البيت من النجاسة، سواء كانت النجاسة الحسية التي نعرفها أو كذلك أيضا تطهير البيت. وقد طهر بحمد الله من الأصنام، طهر وما حوله وانتهى منذ زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما هدم الأصنام، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وأنتم تعلمون أنه كان هناك صهمان على الصفا وعلى المروة، وسيأتي الكلام عن ذلك إشارة عند الحديث عن السعي. إذن هنا كما ترون الآن بالنسبة للطواف، اختلف العلماء هل يجوز طواف المحدث أو لا. إذن نحن نقول: لا ينبغي للمسلم أن يطوف إلا وهو على طهارة، سواء كان ذلك الحدث حدثا أصغر أو أكبر. وقد رأينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح الكلام فيه. واختلف العلماء في هذا الحديث وقفا ورفعا، ولذلك جاء اختلاف في قضية اشتراط الطهارة من عدمها. والرسول صلى الله عليه وسلم قد قال لعائشة لما حاضت: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. وقال مثل ذلك لأسمى أيضا. إذن الأحاديث في ذلك متعددة، لكن هل هناك فرق بين الحدث الأصغر وبين الحدث الأكبر، أو هل هناك فرق بين الحائض والنفس وبين غيرهما، وهل العلة في المنع من طواف الحائض هي الطهارة أو خشية أن تلوث المسجد؟ هذه أقوال، يعني هذه استرسل العلماء فيها وتحدثوا عنها، ونحن لا نريد أن ندخل في التفاصيل، ولكننا نأخذ الأمر كما جاء في الكتاب ونحاول أن نزيده بسطا وتوضيحا. قال: واختلفوا في جواز الطواف بغير طهارة مع إجماعهم على أن من سنته الطهارة. إذن العلماء كما ذكرت لكم كلهم مجمعون على أنه ينبغي للمسلم ألا يطوف إلا وهو على طهارة، سواء كان قد أحدث حدثا أصغر أو أكبر. حتى لو أحدث في أثناء الطواف فإنه ينبغي له أن يذهب ويتطهر ويعود. قال: فقال مالك والشافعي: لا يجزئ طواف بغير طهارة. وأحمد في المشهور عنه. لا يجزي طواف بغير طهارة لا عمدا ولا سهوا. يعني هنا لا يفرقون بين العمد وبين السهو، وأنتم تعلمون أن الإكراه وأن السهو وأن الجهل يعتبر في بعض الأحكام لكنه لا يعتبر في بعضها. فمثلا الأركان لا يعذر فيها الإنسان بجهل ولا بنسيان، فلو أن إنسانا ترك ركنا من أركان الصلاة ساهيا لا يسقط عنه، بل لا إنما يرتفع عنه الإثم، لكن من يترك ذلك متعمدا يأثم ويجب عليه أن يأتي به. أما الناس أو الساهي فإنه يسقط عنه الإثم ويلزمه الإتيان به. هنا الآن الطهارة هل هي شرط أو لا؟ فمن يرى أنها شرط أكثر العلماء يرى أن الطواف بدونها لا يصح. وقال أبو حنيفة يجزئ ويستحب له الإعادة وعليه دم. وقال أبو ثور إذا طاف على غير وضوء أجزأه طوافه إن كان لا يعلم ولا يجزئه إن كان يعلم. والشافعي يشترط طهارة ثوب الطائف كاشتراط ذلك للمصلي. ومثله أحمد أيضا. وعمدة من شرط الطهارة في الطواف قوله صلى الله عليه وسلم للحائض وهي أسماء بنت عميس رضي الله عنها اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. هذا حديث أخرجه مسلم وغيره، وكان أيضا يعني على الأقل إن لم نقل الأولى أن يرد المؤلف حديث عائشة المتفق عليه عندما قال لها رسول صلى الله عليه وسلم وقد حاضت افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، حديث متفق عليه. إذن هنا حديث عائشة وحديث أسماء، والحديث الآخر الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله باح الكلام فيه، والصلاة كما تعلمون لا تجوز بغير طهارة سواء كان الحدث فيها حدثا أصغر أو أكبر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ويقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قال وهو حديث صحيح، وقد يحتجون أيضا بما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أحل فيه. أنا أريد أن ألخص القول لأن المؤلف لم يعرض المسألة يعني كما نريد أو كما ينبغي. الذين قالوا كما ذكر المؤلف في هذا الجانب، الذين قالوا بأنه لا يصح أن يطاف بغير طهارة سواء كانت هذه الطهارة من حدث أصغر أو أكبر أو غير ذلك، لا بد أن يكون الطائف متطهرا. استدلوا بما سمعتم حديث عائشة افعلي ما يفعل الحاج، الحديث الآخر اصنعي ما يصنع الحاج، وحديث الصلاة بالبيت الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح الكلام فيه. أما الذين أجازوا ذلك وهم أبو حنيفة، وهو أيضا رأي لبعض المحققين من العلماء سابقا وبعدهم، يقولون الطواف بالبيت صلاة. نحن عندما نوازن بين الطواف بالبيت وبين الصلاة نجد فرقا كبيرا وبونا شاسعا. فالطواف يتكلم فيه الإنسان ويشرب ويأكل، والصلاة وليس فيه ركوع ولا سجود ولا أيضا كذلك قيام، لأنه يجوز للإنسان أن يطوف وهو راكب، ويجوز للإنسان أيضا أن يطوف في حالة عجزه وهو محمول، كذلك أيضا ليس فيه جلوس للتشهد ولا. إذن هناك فروق كبيرة بينهما، فهذه الفروق تجعل أيضا تشبيهه بالصلاة ليس قويا من هذا الجانب. الأمر الآخر أنهم قالوا إن الصحيح أن هذا حديث موقوف على عبد الله بن عباس، وقد أجيب عن هذا حتى وإن وقف عليه ألا يكون رأيا لصحابي، فأجابوا بأن هناك من خالفه. أما حديث افعلي ما يفعل الحاج أو اصنعي ما يصنع الحاج، فقالوا ليس المقصود بذلك الطهارة من الحدث، وإنما المقصود بذلك هو الحفاظ على المسجد حتى لا يلوث. ومهما يكن من أمر أيها الإخوة، فلا ينبغي للمسلم وهو قادر أن يطوف إلا وهو على طهارة. أما في حالة الضرورات حينئذ يستفتى العلماء في وقتها، لو أن مثلا امرأة حاضت وأراد رفقتها أن يذهبوا ولا يمكن أن تتأخر لتطوف طواف الإفاضة، ففي تلكم الحال ينظر إلى المسألة في وقتها. قال: وقد احتجون أيضا بما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أحل فيه النطق فلا ينطق إلا بخير. وعمدة من أجاز الطواف بغير طهارة إجماع العلماء على جواز السعي بين الصفا والمروة من غير طهارة، وأنه ليس كل عبادة يشترط فيها. يعني أجمع العلماء مع أن بعضهم يرى كراهة ذلك. من العلماء من يرى أن الطواف أيضا ينبغي أن يكون السعي ينبغي أن يكون السعي فيه على طهارة، لكنها ليست شرطا كالحال بالنسبة للطواف. وأنه ليس كل عبادة يشترط فيها الطهر من الحيض من شرطها الطهر من الحدث أصله الصوم. يعني المؤلف يريد أن يقيس يقول ليست كل عبادة يشترط فيها الطهارة من الحيض الطهارة من الحدث كالصوم. فرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحائض: تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. إذن الحائض لا تصوم لكنها تقضي ذلك أيضا. إذن أما المحدث فلو قدر أن إنسانا أحدث حدثا أكبر وقام مثلا وعليه جنابة وأدركه الفجر فإن صيامه يعتبر صحيحا، لكن في هذه الحالة يلزمه أن يتطهر أيضا لأجل الصلاة.